نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول أخوكم أبو محمد. أبو محمد عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له بعض الأسئلة. في إحداها يقول: متى يكون الرجل كافرا بترك الصلاة؟ بمعنى إذا كان رجل لا يصلي تهاونا ولم يعلم أن ذلك كفر، فهل يكفر بذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد. فإن الصلاة هي عمود هذا الدين، وهي ركنه المتين، وهي أعظم ركن بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من تركها كفر، من حفظها وحافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، وكان له عهد عند الله يدخله الجنة، إذا لم يحافظ عليها فليس له عند الله عهد. وأما متى يكفر تاركها، فالذي يتركها وهو ينوي أن يصليها إذا أخبر بأن تركها كفر واستمر فلا ينفعه زعمه بأنه ما أراد تركها، فإذا ترك أداءها مع بيان حكمها له ثم يصر على التكاسل والتهاون فهو كافر. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: من ترك صلاة غداة، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وحبط العمل إنما يكون بالشرك أو الكفر، لئن أشركت لا يحبطن عملك. فحبط العمل لا يكون مع بقاء الإسلام، فالواجب على كل مسلم أن يحافظ على الصلاة، والواجب على من علم من شخص له به خلطة أنه لا يصلي أن يشعره بأن الصلاة أمر عظيم وأن عليه أن يؤديها، وأن من لا يصلي لا حرمة له ولا دين. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح عبارة ولم يعلم أن ذلك كفر، هل لكم تعبير عليها؟ هي التي قلت من أجلها وأفهم بأن الصلاة أمرها عظيم، إفهامه، لأنه لما تكاثر ولم يظن أن ذلك مؤثر يفهم لأن هذا لا يجوز وأنه كفر. إذا بقي على تهاونه وزعم أنه متهاون متكاثر ويرى الوجود فهو غير صادق. والله جزاكم الله خيرا. وما مضى شيخ صالح؟ أرجو أن مضى لا قضى، لأن ترك الصلاة الواحدة وحدة للعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أسلم الرجل ولم يغتسل ولم يعلم عن حكم الغسل إلا بعد فترة من الزمن، فهل عليه شيء؟ وما حكم صلاته السابقة؟ وهل الغسل على القول بوجوبه شرط لصحة الصلاة أم أنه واجب مستقل كالختان؟ الغسل لمن أسلم لا يبطل معه إسلامه بدون غسل، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر كل من شهد إلا إله إلا الله أن يغتسل، لأنه قبل الإسلام غير مخاطب بالاغتسال. فلما أسلم ما عمله من الأعمال الموجبة للغسل عليه أن يغتسل لأجله، أما ما حصل قبل الإسلام من موجبات غسل فالكفر أعظم من ذلك، ومع هذا فالأولى الاغتسال غسلا لجرم الشرك وتطهرا من أوساخه وبعدا عن إن بقى على الحالة التي كان عليها. إذ الكافر لا يضيره أن يرسى ذكره رطلا من بول فخذة منحي أو ركبته أو ما وصل إليه في جلوسه، فالاغتسال منكل لكل ذلك ومزيد له وهو أطهر وأطيب. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الباحة رسالة بعث بها مستمع يقول أحمد سالم مبارك. الأخ أحمد بعث بسؤال طويل في الرضاع، يقول فقد تقدم بخطبة ابنتي شاب ترتيبه بين إخوته الثامن وترتيب ابنتي بين إخوتها الخامس، ولكن حصل رضاعة من زوجة أم الفتاة لأخت الخاطب والتي هي أكبر منه، ويقع ترتيبها بين إخوتها السابع، وقد أرضعتها مع أخت المخطوبة والتي يقع ترتيبها الثالث من إخوتها ولمدة 7 أشهر تقريبا، كما أن أم الخاطب أرضعت أخ الفتاة والذي يقع ترتيبه بين إخوته الأول، وقد أرضعته مع أحد أبنائها والذي يقع ترتيبه الرابع بين إخوته رضعة واحدة، كما أن أم الخاطب قد عللت أخت الفتاة المخطوبة بسببها ولم ترضعها والتي يقع ترتيبها الثاني بين إخوتها الذين هم أولادي، فهل يجوز بهذا الشاب الذي تقدم بخطبة ابنتي المذكورة أعلى والتي ترتيبها الخامس بين أولادي أن يتزوج ابنتي هذا، علما بأن ترتيبه بين إخوته كما سبق أن أشرت أعلى الثامن؟ أفيدوني في أمري جزاكم الله خيرا. لسنا بحاجته لهذه الترتيبات ولا لمنازل الخاطب والمخطوبة والرابعة والرابعة، إذا لم يكن هذا الابن الخاطب رضع من زوجتك أيها الأب السائل، ولم تكن ابنتك رضعت أمه الرضاعة المحرم 5 رضعات له أو لها، ولم تجمعهما امرأة برضاع 5 مرات، أو يجمعهم لبن زوج وإن تفرق المرضعات، إذا لم يحصل هذا كله فالزواج تزويج هذا الفتى بابنتك شيء جائز لا محذور فيه والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الهفوف رسالة بعث بها المستمع فضل الله يوسف سوداني، يقول ما هي الذنوب التي لا تغفر؟ الذنوب التي لا تغفر الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فكل ذنب غير الشرك يمكن أن يغفر، لأن ما التي هي دون ذلك قبلها هي ما الموصولة، أي ويغفر الذي دون ذلك، وأسماء الموصول من صيغ العموم، يعني أن الله إذا شاء غفر أي ذنب على الشرك، أما الشرك فقد حكم الله أنه لا يغفر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه جل ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، لكن من تاب من الشرك تاب الله عليه وغفر له الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا قرأت القرآن ووجدت سجدة فهل أكبر وأسجد وأقرأ ما تيسر من القرآن وأقرأ التشهد وأسلم، وإلا ماذا أعمل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا وصلت السجدة بقوله يسجد واقترب مثلا، فكبر وأهوي ساجدا، ثم قل في سجودك ما تقوله في سجود الصلاة، وإذا طال بك السجود فادعو بما شئت، وإذا قلت اللهم إني لسجدت ونحو ذلك فحسن ولا حرج. والله جزاكم الله خيرا. إذا لا قراءة للقرآن ولا قراءة للتشهد في سجود التلاوة، لا تشهد في سجود التلاوة، طيب، ولا قراءة حال السجود، لا في التلاوة ولا غير. بارك الله فيكم. ما هو الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء؟ الله المستعان، كل يتمنى أن يصادف وقتا يستجاب فيه الدعاء ليدعو بما يريد من المطالب التي يراها أهم من غيرها، ولله جل وعلا أوقات يستجيب فيها الدعاء، كما جاء في الحديث الصحيح وخرج في الصحيح إن لله ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة في كل ليلة. لكن متى هذه الساعة؟ الله أعلم. ما هو الأرجى لهذه الساعة؟ أرجى أوقات إجابة الدعاء آخر الليل، عندما يبقى الثلث الأخير من الليل، لما جاء في الأحاديث أن الله جل وعلا إذا كان في الثلث الأخير من الليل ينزل سنابيله يقول: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وهناك الساعات آخر يوم الجمعة على الصحيح إذا صلى العصر وجلس في المصلى طاهرا مشتغلا بالذكر والثناء وتمجيد الله ويدعو ما بين ذلك إلى غروب الشمس، فهو حري بأن يكون أصاب ساعة الإجابة. وهناك أوقات يحصل أن يعتنى بها، حال جلوس الإمام على المنبر ينتظر المؤذن ينتظر الأذان يوم الجمعة، عندما يكون المرء ساجدا، عندما يحزبه أمر وتضيق عليه وجوه المخرج ويرى الكرب قد أحاط به من كل جهة، إذا فزع إلى الله جل وعلا سابقا مضطرا أنه قريب يجيب دعاء الداعي، كما قال جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وكما قال جل من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الدعاء الصادق، وأن يوفقنا بساعات الإجابة، وأن يمن علينا بإجابة أدعيتنا، وأن يجعلها برا لا إثم فيها ولا خطيعة. والله اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع أحد الإخوة وإحدى الأخوات الرمز نون وعين وعين. وأما بعد، فإني في يوم من الأيام التي أصوم فيها الست استيقظت من النوم فأكلت، ولما انتهيت من الأكل نظرت إلى الساعة ورأيت أن الفجر قد أذن وقد مضى عليه ربع ساعة، وأمسكت من تلك اللحظة، هل صيامي صحيح أم بماذا تؤذيني؟ الصيام إن شاء الله في هذا الصيام هذا تطوع والتيسير فيه والسهولة واليسر متحققة، فصيامك أيها السائل والسائلة إن شاء الله أنه صحيح. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. متى تكون صلاة التهجد؟ وهل الذين يصلونها قبل أذان الفجر بنصف ساعة هل صلاتهم صحيحة؟ جزاكم الله خيرا. أفضل أوقات صلاة التهجد في جوف الليل الأخير بعد منتصف الليل، الثلث الأخير من الليل، ومن صلاها وانتهى منها قبل طلوع الفجر فقد صادف احسن اوقاتها. والله جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. من سوريا رساله بتوقيع المستمع حسين السلمان، ويعمل في الاردن حين بعث الرساله، يقول: حدثونا عن الوصيه في الاسلام، وهل الانسان اذا مات ولم يوصي هل يجوز لورثته ان يدفعوا بعضا من المال كوقف؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. المقصود بالوصية التي ورد الأمر بها ليس أن يكتب الإنسان وقتا، وإنما أن يوصي ما له أو بما عليه للعباد ونحو ذلك، إذا كانت عليه ديون أموال يكتب وصية يخبر بها إذا كان له مال تقضى منه ونحو ذلك، أو إذا أراد أن يبذل حقا أو يتبرع وينفق مالا ولم يتمكن من المبادرة في إنفاقه يكتب. والوصية الصحيحة ما كانت على بر فأن يكتب وصية بمال ينفق في وجوه البر، في بناء المساجد، في بناء مدارس تحفيظ القرآن، في الإنفاق على من يعلم القرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة وأمثال ذلك. وإذا مات المرء ولم يفعل ورغب أولاده أن يتصدقوا عنه بمال منجز أو وقف جاز ذلك وكان من البر، لأن الصدقة عن الميت من ولده جزء من عمله، والدعاء من الولد لوالده جزء من عمل الوالد. لما صح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة وذكر منها ولدا صالحا يدعو له، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة بعث بها مستمع من الهند، له قضايا. يقول في إحداها: لقد أتيت من بلادي إلى الهند لغرض دراسة الهندسة، دراسة عليا للحصول على درجة الماجستير في مجال الهندسة المدنية، ولقد أتيت بمبلغ من الدولارات الأمريكية، ولقد دخل الحول على ما معي من المبلغ، وللعلم فإن المبلغ باق بالدولارات، وكل شهرين أو ثلاثة أشهر أقوم بتصريف ما يكفي لشهرين أو ثلاثة أشهر فقط. ولقد سمعت من يقول إن المتفرغ للعبادة لا يجوز أن تعطى له الزكاة، وأما المتفرغ بطلب العلم فيجوز إعطاؤه من الزكاة. أرجو إفادتي بالآتي: هل يجوز لي دفع الزكاة عن تلك الدولارات علما بأنه ليس لدي مال خاص بي، أي أنني لم أستغب ولكن أسرتي هي التي أعطتني المال، وإذا وجبت الزكاة فما هي القيمة التي يجب إخراجها، وهل يتم تحويل المبلغ بالكامل إلى عملة البلاد وإخراج الزكاة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه الدولارات أعطتك أسرتك إياها منحة لك بكاملها، فإن ما حال عليه الحول منها فيه الزكاة تبذلها أنت. أما إذا أعطتك هذه الدولارات لتنفق منها على قدر ما تحتاج من النفقة وما يتبقى فلأسرتك، فالزكاة على من أعطاك المال. وأما قولك طالب العلم أو المتفرغ للعبادة فالزكاة للفقير، تفرغ للعلم أو تفرغ للعبادة. وأما قولك هل تصرفها كلها فلا أنصحك بذلك، فإن الدولار يحتفظ بقيمته أكثر من احتفاظ العملة في البلد التي أنت فيها. الغالب أن الدولار يحتفظ بقوته أكثر من احتفاظ الربية الهندية، لكن إن كنت تعلم أن الأمر تارة وتارة واتخذت لك وسيلة لتنمية هذه الدولارات، إذا علمت بصاحب البصرة أن الدولار رخص اشتريت، وإذا غلى الدولار وارتفع بعت، وهكذا. لكن لا تغامر وتفقد رفقتك وتفقد مالك، وإنما اتخذ الحكمة والحزم، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في قضية ثانية: لقد سمعت حديثا معنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وعدة أحاديث تحث على العلم، فهل هذا العلم هو علم الدين أم علم الدنيا؟ إذ أنني خرجت لطلب علم الهندسة، وصديق لي خرج لطلب علم الفقه وحفظ القرآن، فهل أستوي أنا وهو في الأجر؟ أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا. ينبغي أن تعلم أن شرف العلم بشرف المعلوم، ولا شك أن العلم بعبادات المرء في دين الإسلام ليس شرفه كشرف من يكون علمه متعلقا بالبناء. فشرف العلم تبع لشرف المعلوم. أشرف العلوم معرفة الله جل وعلا ومعرفة أحكام دينه، فلا شيء أشرف من هذا العلم الذي هو كتاب الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما يخدمهما. فلا يستوي علم طب وعلم شريعة، ولا علم هندسة وعلم شريعة، فإن علم الشريعة يحتاج المرء له في حال صحته ومرضه، في حال سفره وإقامته، في حال فقره وغناه، في حال مرضه وصحته، في كل أحواله. بينما يحتاج للطب إذا مرض، ولهندسة البناء إذا أراد البناء، وهكذا. ومع ذلك فالناس محتاجون للطبيب ومحتاجون للمهندس ومحتاجون لصناعات هذه الدنيا، ومن قام يطلب علما من هذه العلوم وقصده بذلك أن يغني الله به قومه عن الحادث إلى الكفار وهو صادق النية فهو على خير وبركة. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جزائر رسالة بعث بها المستمع علي محمد يقول: خطبت فتاة وطلبت من والدها أن أراها وتراني فرفض ذلك، وبعد أن تم العقد وجدتها قبيحة المنظر فرفضت العيش معها، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. أنت في جزائر، فهل كنت عادلا من ينظر إليها من أم أو أخت أو قريبة أو سواها؟ لأنك لست غريبا عن البلاد فيما يبدو، وابن البلد لا يعدم حيلة، والذي عليه أفضل الصلاة والتسليم ما أمر أولياء البنات بعرضهن على الخطاب، وإنما قارن لمن أخبره: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. فهذا اللفظ مشعر بأنه قد لا يستطيع، والنبي عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يأمر أولياء البنات بأن يعرضهن على الخطاب لفعل، ولو فعل لوجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، لكنه لم يفعل. قال لشخص: هل لا نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. وقال لآخر: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى ما تحدث. يقول ذلك الصحابي: فترصدت لها حتى رأيتها. فأنت لا شك إن كان الأمر كما تقول جميل تعالى، لكن مع ذلك هل تظن أن الجمال هو وحده الداعي إلى نكاح المرأة؟ ألا تعلم أن النبي قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: تنكح المرأة بأربع: بجمالها ومالها وحسبها ودينها، وذكر الدين آخرهم، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا كانت هذه الفتاة على خلق كريم وعقل غزين وأدب في المعاشرة، فلا تظن أن الرونق هو سبب السعادة، بل قد يكون الرونق خضراء الدمن، منظر خلاب ومخبر مفزع. ثم إن المرأة إذا كانت بارعة الجمال بالغة الفتنة قد تستطيل وتترفع، لا سيما إن كنت أنت لست بذات الوسيل البالغ الوسامة. نصيحتي لك وقد تزوجت أن تصبر، عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا شاب مصري عمره 27 سنة يقول: لم أتزوج وأعمل في المملكة، ولكن سيدخل موسم الحج، وكان في نية الحج، لكن المال الذي أنفقه في الحج فيساعدني في نفقات الزواج كما هو سيدكم. إذا كنت لم تحج في عمرك فإن الحج ركن من أركان الإسلام والزواج ليس من أركان الإسلام. ثم إنك في المملكة قد لا ترد إليها مرة أخرى، وإذا أنفقت على الحج باقتصاد فالنفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، وما تنفق انتظر الخلف من الله جل وعلا. نصيحة لك أن تحج، لكن اعلم أن الحج لا يقبل ممن لا يصلي، وأن من حج وهو ليس بمصلي لم يحج. فانظر في نفسك، نسأل الله أن يجعلنا من هداة المهتدين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد خا سوداني مقيم في المملكة يسأل ويقول: في نهار رمضان سبحت في بركة ماء وشعرت أن قليلا من الماء دخل إلى حلقي، هل علي إعادة هذا اليوم أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. إن كنت متساهلا غير متحرز حتى دخل الماء في حلقك من تساهلك فاقضي ذلك اليوم، فإن كان الأمر خلاف ذلك ولم تتساهل بل غلبك الأمر قهرا دون تفريط فلا قضاء عليك، ولا شك أن قضاءك أحق لك. الله جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل: ما حكم من يصوم رمضان مع تكاسله عن الصلاة؟ يا سبحان الله، ألا تعلم أن رمضان الصيام لم يكن من ضمن العبادات التي قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى أفعلها؟ الصيام من أركان الإسلام، ولكن الصلاة هي الصلاة لأنها قرينة الشهادة، وهي التي قال عنها سيد الخلق: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصوا من جنائه الأخذ الحديث. بادر على الالتزام التام بالتقيد بأداء الصلوات في أوقاتها، وتب إلى الله من المضى، الله يتوب على التائبين. إن أمر الصلاة أمر بالغ الأهمية، المحافظة عليها من أسباب السعادة ومن أسباب التوفيق والتثبيت، وإضاعتها من أسباب النكبات ومسببات الفزع والكروب. نسأل الله العافية، والله أعلم.